جوال الشيخ محمد سيد حاج. أين التربية الإيمانية؟ أين التربية الإيمانية؟ التربية تحت الأكل والشراب خلوها، الناس بتجيهن، الناس بتجيهن. أبي مهلا بعيني دمعتان تلوح بالأسى مما دهاني. إن من أكبر إشكالات التربية التسلط على الطفل. دع الطفل يختار، دع للطفل شخصية مستقلة. نحن أطفالنا الواحد ينهار يوم من يفتحوا قلبه. وبعدين شوف أكلمك، الرسول كان بيأكل مع الأطفال عشان يعلمنا القيم. نحن شوف بيأكلوا آخر حاجة، أول حاجة بيأكلوا الرجال، بعد ذلك يأكلوا النسوان، بعد ذلك يأكلوا الأطفال. نحن أطفالنا بالطريقة دي ما بيبقوا قادة، ما بيبقوا قادة، لأننا ما زرعنا في نفوسهم قيمة أن يكونوا قادة. سعد ابن عبادة رضي الله عنه أخذ ولده في غزوة اسمه قيس ابن سعد ابن عبادة. قيس عمره 13 سنة حسب ابن أمه عمه في السرير 13 سنة يمشي غزوة، وقال له يا قيس إكرام الجيش عليك، الجيش ده تأكله أنت كله. فصار قيس كل يوم ينحر ناقة. خلي الطفل يتعامل تعامل الرجال، تعامل الرجال، يحس انه رجل وانه ممكن يعطي. خليه يتحمل المسؤوليه، خليه يتحمل المسؤوليه. جوال الشيخ محمد سيد حاج.